نعم كرهها جارية ادلت ادلت بجارية أخرى. اه بجارية أخرى. طيب فلا يصح منهم يعني من ثلاثتهم بيع ولا اشتطبل. كان في ويثبت النسب بزناه الصوري. هذا يختص صورة مع الجارية فقط ولا مع المجنودة؟ الصورة مع الجارية فقط ولا يصح مع جارية لي هو وينفذ من المجنون الاستيلاء. مجنون يعني يزني مثلا يشتغل مع أمته فيسمى استيلاء. صح. ويثبت النسب بزناه يعني زناه زناه مع أي امرأة أي امرأة حتى حرة بمعنى الزاني بمعنى الزاني يثبت النسب للزاني يعني. لا احنا قلنا انه هذا وطء شبهة لانه مجنون زنا صوري يعني مجنون زنا صوري لأن أنا تخيل لي أن واحد لما يزني واحد عاقل يعني العاقل يزني لا يثبت نسبه. هل يثبت النسب لا هكذا يعني لا كما مسألة مشهورة الآن اي يعني. مشهورة الان صح لكنها هذا مسألة مجنون. هذا مجنون أيوة. فهو في حقه وطء شبهة نعم. يعني هي عاقلة المزني بها عاقلة عاقلة وهي عاقلة أو مجنونة هي يثبت النسب إليها لأن المرأة العلاقة بين الابن أو بين الولد وبين الأم علاقة طبيعية والعلاقة بين الولد وبين الأب علاقة شرعية قانونية العلاقة بين الولد وبين أمه علاقة طبيعية علاقة طبيعية يعني لا يمكن فصلها لا يمكن فصلها بمجرد أنه خرج من بطنها فهي أمه وهو ولدها لا يمكن تغيير ذلك لكن علاقة الولد بأبيه يعني يقال هذا أبوه وهذا ابنه علاقة شرعية قانونية يعني لابد أن يكون هناك زواج صحيح أو وطء شبهة لكن زنا الماء الزنا هدر فرغم أنه من مائه تخلق من مائه إلا أنه ليس أباه وليس هذا ابنه أو ليس هذا ولده فرق بين أن يكون تخلق من مائه وبين أن يكون ولده لأن الولد ينسب إلى أبيه في علاقة شرعية صحيحة فراش صحيح يعني الحجر كما في الحديث الولد للفراش أو بوطء شبهة أو بعقد فاسد يعني واحد من ثلاثة إما بفراش صحيح وإما بوطء شبهة كما في الحالة مع أو بوطء فاسد وطء فاسد كما تزوجها ثم اتضح أنها أخته من الرضاع فهذا وطء فاسد وإذا نتج ولد فهو منسوب له فالزاني ماءه هدر يعني لا ينسب إلى أبيه ينسب إلى أمه فقط والآن الذي معنا امرأة زانية ورجل مجنون زنى بها صورة لأنه ليس عاقلا ليس مكلفا فينسب إليه لأنه يشبه وطء الشبهة بالضبط ما رأي حضرتك بالنسبة رأي الحنفية يقول يثبت الولد لأبيه الزاني الزاني العاقل رأيي أنا؟ ما ليس لي رأي وأنا ليس لي رأي المذهب الشافعي يعني انت قرأت انه يكره له النكاح اذا تابت لا يكره نكاحه اذا تابت لا يكره نكاحه البنت البنت فاكرة على المزني بها فطبعا يكره طبعا يكره لا يحرم لأن ماء الزنا هدر لا يحرم عند الشافعية أن ماء الزنا هدر

فإن كانت تخالعه على شيء في الذمة أو على مهر المثل جاهز، مش هو نبه بعد ذلك؟ أما المرأة المخالعة فلا يجوز في عيان مالها ويجوز في ذمتها. مش ده الفرع ده لسه قرأناه وختمنا به الدرس؟ يجوز أن تخالع إن كان في الذمة، فهو هي تخالعه على شيء في ذمتها أو على مهر المثل فيقبل فيجوز، وكلاهما محجوز عليه. هو الدينار لا يكون إلا عين. صباح الخير. الدينار لا يكون إلا عين. ديناره دينار. الدينار الذي يقصد بها العين، يعني مرة أخرى. أنا نبهت على هذا وأنا أشكر. أن يخالع بدون مهر المسك، أن يخالع زوجته على دينار. ما هو ما قالش في الذمة يبقى دينار، يعني عين على طول. دينار ما دام لم يقل في الذمة يبقى على طول عين. فتح الله عليكم جميعا.